الأسماء الدالة على قمة الذات. الجزء الثاني، المحاضرة الأولى. العليم الخبير، القادر الخبير المختلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وقفنا معكم في المحاضرات السابقة التي نتحدث فيها عن أسماء الله الحسنى، وقفنا عند الاسم التاسع عشر. الاسم التاسع عشر من أسماء الله الحسنى هو اسم الله العليم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعليم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية. وكذلك أيضا سماه نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه مع اجتماع علامات الاسم به، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنا اسم الله العلي اقترن باسمه السميع، ففي كثير من النصوص القرآنية يرد اسم الله العليم مقترنا باسمه السميع، زي قول الله تبارك وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ويقول الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي مرات أخرى يرد اسم الله العليم مقترنا باسم الحكيم، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود بحق في السماء وهو المعبود بحق في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ويقول الله تبارك وتعالى: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، من كلام الملائكة لزوجة إبراهيم عليه السلام. ومرة أخرى بيرد اسم الله العليم مقترنا باسمه القدير، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وأيضا يرد الاسم مقترنا باسم الله العزيز وباسمه الخبير وباسمه الخلاق، في قول الله تبارك وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الاسم هنا اقترن بالعزيز. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. اسم الله العليم اقترن باسم العزيز. ويقول الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. علم اسم الله العليم اقترن باسم الخبير. ويقول الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وورد أيضا مقترنا باسم الله الفتاح في قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق فهو الفتاح العليم. هذه المواضع ورد فيها اسم الله العليم مقترنا باسم آخر زي السميع والحكيم والقدير والعزيز والخبير والخلاق والفتاح. هذه الأسماء عند اقترانها تعطي من معاني الكمال ما لا يعطيه الاسم المفرد. هذا يحتاج إلى شرح طويل، لكن أردنا أن نبين الشواهد القرآنية التي تدل على اسم الله العليم. وكذلك ورد الاسم في السنة في كثير من النصوص النبوية. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله في دعاء الكرب باسم العليم. وأيضا روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقولها 3 مرات، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، يقولها أيضا 3 مرات، ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه، ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم ما يشاء. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالعليم. اسم الله العليم من الأسماء الحسنى. وورد أيضا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث إبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، يعني يقول هذه العبارة 3 مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. يقول روي الحديث: فأصاب إبان بن عثمان الفالي، يعني أصاب الشلل، قالوا شلل نصف. فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، يعني إذا كان الكلام ده صحيح فكيف أصابك هذا الشلل أو أصابك هذا الفال، هذا لسان حالك. فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له إبان: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، فلما نسي أن يقولها أصابه هذا الداء أو هذا الشلل. لكن كلام عثمان بن عفان الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام حق. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصيبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصيبه فجأة بلاء حتى يمسي. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه بالعليم، بسم الله العليم يدل على ذات الله وعلى صفة العلم بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العلم وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، ويدل أيضا على العلو والقوة وعلى القدرة والعزة وكل ما يلزم لقيام صفة العلم وما تؤدي إليه. وربنا سبحانه وتعالى اسمه العليم، واسم العليم دل على صفة العلم، وعلم الله تبارك وتعالى علم مطلق، علم الله عز وجل له مراتب على حسب تعلقات العلم بمراحل خلقه، فمن هذه المراتب علمه بالشيء قبل كونه، وهذا العلم هو سر الله في خلقه، ضمن به ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا العلم هو علم مفاتيح الغيب وتقدير الأمور، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى عليم بهذه المقادير، ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في علمه بالشيء قبل كونه كلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن مراتب علم الله عز وجل علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة. المخلوقات في اللوح عبارة عن كلمات، وتنفيذ ما في اللوح من معلومات، معلومات تضمنتها الكلمات، مرهون بمشيئة الله في تحديد الأوقات المناسبة لأنواع الإبتلاءات التي يحدثها لخلقه. وكل ذلك عن علمه بما في اللوح من حسابات وتقديرات. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ومن مراتب علم الله عز وجل علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وحال خلقه وتصنيعه، كما قال ربنا تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله عز وجل عالم بالشيء حال كونه وتصنيعه، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. ومن مراتب علم الله أيضا علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الكاملة بعد تمامه وفنائه. ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ويقول أيضا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الله عز وجل عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون، على ما اقتضته حكمته البالغة. كيف ندعو الله باسم العليم؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما قلنا ان الشخص يتخير الاسم المناسب لحاجته ومطلوبه فيذكره في دعائه يتقرب به الى ربه لعل الله عز وجل يجيب دعوته. دعاء المسألة زي ما ورد في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس اللي هو دعاء الكرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو اعتقاد، هذا الاعتقاد يدفع العبد إلى الإيمان. مظهر العبد يظهر توحيده في اسم الله العليم. العبد يعلم أنه مهما بلغ علمه فهو إلى علم الله أحوج، يتواضع إلى علمه ويلين إلى خلقه بزيادة التقوى ودافع الإيمان. هذه التقوى هي باب العلم ومفتاحها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعالم الذي يسعد بتعليم الناس ويرى من نفسه داعيا إلى ربه، هذا العالم الذي يعلم الناس ابتغاء وجه الله واعترافا بما منحه الله وأعطاه من علمه، هذا العالم من أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى. ورد في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في ذخرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. فالعالم الذي يعلم الناس دائما يفتقر إلى ربه ويسأله المزيد من علمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن من أسماء الله الحسنى اسم العليم. هذا دعاء العبادة. نأتي الآن إلى الاسم رقم 20. الاسم 20 من أسماء الله الحسنى واسم الله الخبير. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالخبير في القرآن، وكذلك سماه نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة. ورد اسم الله الخبير على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية، وقد ورد المعنى في النصوص محمولا عليه مسندا إليه مع اجتماع علامات الاسم فيه، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سمى نفسه بالخبير، وفي أغلب المواضع اللي ورد فيها اسم الله الخبير ورد مقترنا باسم الله الحكيم، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ويقول الله عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اقترن اسم الله الخبير باسم الحكيم، وقد يرد اسم الله الخبير مقترنا أيضا باسمه اللطيف، زي ما ورد في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يرد الاسم أيضا مقترنا باسم الله العليم، زي ما ورد في قول الله تعالى وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذه نصوص قرآنية ورد فيها النص على اسم الله الخبيث. أما في السنة فقد ورد في صحيح مسلم من حديث قيس بن مخرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. اسم الله الخبير ورد في القرآن وورد في السنة مرادا به العلمية ودالا عن رسوله. الخبير هو الذي لا يخفى عليه سر في الأرض ولا في السماء، ولا تتحرك حركة إلا وهو يعلم مستقرها ومستودعها. الخبير هو العالم بدقائق الأشياء وحقائقها، الذي أحاط علمه بكل شيء. ممكن يكون الخبير أيضا بمعنى العالم بالأشياء عن طريق الخبر والسماع. ربنا سبحانه وتعالى خبير يعلم الأشياء قبل الإخبار عنها، وخبير يعلم الأشياء بعد الإخبار عنها. ربنا سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض يخبرونه بالوقائع لا على سبيل اكتساب العلم، تعالى الله عن ذلك، ولكن على سبيل تحقيق الحكمة في القلب. يعني ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويستمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. ربهم يسألهم، الرسول بيقول وهو أعلم بهم، يعني ما هو سؤال لطلب العلم، لا، هذا سؤال لإظهار الفضل. ربنا سبحانه وتعالى يظهر فضل عباده بين حملة العرش وبين الطوافين حول العرش، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فربنا سبحانه وتعالى هو الخبير من حيث علمه الكامل بأحوال المخلوقات وحقائقها ودقائقها. هذا فيه ترغيب وترهيب للمكلفين، فمن علم أن الله عز وجل خبير بأحواله كان محترزا في أقواله وأفعاله، كان واثقا أن ما قسم له سوف يدركه. فيرى العبد أن جميع أنواع التدبير، تدبير الحق سبحانه وتعالى، تدبير واقع لا محالة، تهون عليه الأمور ويركن إلى اللطيف الخبير. اسم الله الخبير يدل على ذات الله وعلى صفة العلم المطلق بدلالة المفاضلة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العلم المطلق بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلو والقوة، وعلى القدرة والعزة. إن اللي عنده خبرة يبقى له علو وله شأن. فاسم الله الخبير يدل على صفة العلو والقوة بدلالة اللزوم، وكذلك يدل على القدرة والعزة، ويدل باللزوم على كل ما يلزم لقيام صفة العلم والخبرة وما تؤدي إليه. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله عز وجل باسمه الخبير دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يذكر الاسم في دعائه، يتقرب إلى ربه بذكره، أن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت اللطيف الخبير أن تعافيني مما أنا فيه، وما شابه ذلك من أنواع الدعاء. هذا يسمى بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فيظهر من خلال اعتماد العبد على ربه في كل صغيرة وكبيرة من أمره. ليه؟ لأنه ركن إلى الخبير الذي يعلم صلاح العبد في الدنيا والآخرة، فيجب على العبد عند ذلك أن يجعل حوله وقوته مقصور على ربه، زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليه، وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من العبد أن يلجأ إلى ربه في كل أحواله، لأن الله عز وجل من أسمائه الحسنى اسم القدير. الاسم 21 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله القادر. هنا ثلاث أسماء تدل على صفة القدرة. الاسم 21 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله القادر. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به في القرآن، وكذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصف، وأيضا ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه مع استماع علامات اسمه، زي قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ويقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. القادر هنا في محل وصفه، لكن في قول الله تعالى قل هو القادر، القادر هنا اسمية، ذكر الله اسمه القادر مرادا بالعلمية ودالا على الوصفية. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ويقول الله عز وجل: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وكذلك في سورة المرسلات: فقدرنا فنعم القادرون. ويقول أيضا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وكذلك في قول الله تعالى: إنه على رجعه لقادر. فاسم الله القادر ورد في القرآن مرادا بالعلمية ودالا على الوصف. وكذلك في السنة في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. استعاذ بربه أن يبعث على أمته عذابا من فوقهم. فلما قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما قرأ: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي الأمة ببعض الفرق وبعض الاختلاف التي تبين المخلصين من غيرهم. واسم الله القادر يدل على ذات الله وعلى صفة التقدير المطلق بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة التقدير المطلق بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والأحدية، وعلى العدل والقدرة، وعلى العظمة والحكمة، ويدل باللزوم على كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل باتصاف الحق سبحانه وتعالى بالتقدير المطلق. والقادر هو الذي يرتب المقادير، يرتبها على مراتب القدر، من كونها معلومة في علم الله بالأزل في علم التقدير وحساب المقادير. ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، هو الذي نظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. كانت هذه الخلائق معلومة في علم الله بالأزل، ثم كتب في اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى كتب في اللوح هذه المعلومات ودونها بالقلم في كلمات. كل مخلوق مهما عظم شأنه ومهما دق حجمه كتب الله عز وجل ما يخصه في اللوح المحفوظ. كتب تفصيل خلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده. كتب جميع ما يتعلق بتكوينه وتسيير حياته، ثم شاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر على تقديره وقدرته. ولذلك القدر عند السلف الصالح مبني على أمرين اثنين، الأمر الأول هو التقدير، والأمر الثاني هو القدرة. القدر بدايته في التقدير، هو العلم السابق، علم التقدير، علم حساب المقادير، إن ربنا سبحانه وتعالى قدر فيه كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، ونظم فيه أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. هذا العلم هو علم التقدير، العلم الجامع التام، علم حساب النظام العام الذي يسير عليه الكون بمنتهى الإتقان من بدايته إلى نهايته. بداية القدر في التقدير. ورد صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، عرشه على الماء. وفي رواية الترمذي: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالقدر مبني على التقدير وعلى القدرة. التقدير حساب علم المخلوقات، علم التقدير وحساب المقادير، والقدرة تنفيذ المقدر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدرا مقدورا يعني تقديرا وقدرة. فيقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. ربنا سبحانه وتعالى قدر الأشياء ونفذها بقدرته. فاسم الله القادر دل على صفة التقدير، التقدير المطلق لهذه المخلوقات. تعالوا نشوف كيف ندعو الله باسمه القادر دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يذكر الاسم أو الصفة التي دل عليها في دعاء، زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاخبره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني. فيسمي العبد حاجته. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخير ربه في كل صغيرة وكبيرة من أموره، فيسأل الله عز وجل باسمه ووصفه. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو دعاء يظهر من خلال عمل العبد بشرع الله وإيمانه بتقدير الله. فالعبد يعلم أن تقسيم المقادير بيديه، وأن المبتدى منه والمنتهى إليه، وأن كل شخص ميسر لما سيصير إليه، زي ما ورد في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر الذي قدر المقادير، وما قدره الله سوف يكون، فوجب على العبد أن يلجأ إلى ربه وأن يعلم أن كل عبد ميسر لما خلق له. الاسم الثاني والعشرون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله القدير. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في القرآن الكريم، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه مع وجود علامات الاسم فيه، زي ما ورد في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الاسم هنا اسم صريح ورد معرفا بالألف واللام، وأيضا يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القدير دل على صفة القدرة، والقادر دل على صفة التقدير، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تقدمت اسمه العليم مقترنا باسم القدير. القدير دل على القدرة، والقادر دل على علم التقدير. يقول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، يعني قال ذلك في اليوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام نص على اسم الله القدير، وإن كان الشاهد أقرب إلى الوصفية من العالمين. واسم الله القدير يدل على ذات الله وعلى صفة القدرة المطلقة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالترنم، على صفة القدرة المطلقة بدلالة الترنم، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، ويدل أيضا على الغنى والأحدية، وعلى العلم والسمع والقوة، وعلى العظمة والحكمة، وعلى كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل باتصاف الحق سبحانه وتعالى بالقدرة المطلقة. القدير اسم من أسماء الله، القدير مبالغة للموصوف بالقدرة. احنا قلنا ان القدر عند السلف مبني على امرين: الامر الاول التقدير، والامر الثاني القدرة. بداية القدر في التقدير، ونهاية القدر في القدرة وتحقيق المقدر. قدرة الله تعالى على تحقيق ما قدره بعلمه، على تحقيق ما كتبه وشاءه في خلقه. لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بتقدير وقدرة. بداية القدر العلم تقدير، النهاية في القدرة وتنفيذ المقدر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ابن القيم رحمه الله يذكر في كتابه طريق الهجرتين ان القضاء والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته. علم الرب اللي هو تقديره، تقدير اللي دل عليه اسم الله القادر، والقدرة دل عليه اسم الله القدير. يقول ابن القيم: ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله لونهيه. ويقول أيضا: استحسن ابن عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد غاية الاستحسان. يقول ابن القيم: ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين، فرقة كذبت في العلم السابق ونفت اللي هو علم التقدير، علم حساب المقادير، وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين كفرهم السلف الصالح وتبرأ منهم الصحابة، وفرقة أخرى جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله عز وجل. قال: ربنا لا يخلق أفعال العباد، العبد هو اللي بيخلق فعله. صرحت بأن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، ففرقة أنكرت كمال قدرة الرب، وفرقة أخرى أنكرت كمال علمه وتقديره. فاسم الله القدير دل على صفة القدرة المطلقة. تعالوا نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسمه القدير دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يذكر الاسم أو الصفة التي دل عليها الاسم في دعائه بربه، زي ما ذكرنا في حديث الاستخارة اللي رواه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الشخص يستخير ربه لأنه القادر ولأنه القدير. وكذلك أيضا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى ينسى، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ذكرنا له مثالا أو مثالين، أما دعاء العبادة فشأنه كما ورد في اسم الله القادر. إن الشخص إذا آمن بقضاء الله وقدره ارتكن إلى ربه واستعان به، عمل بشرع الله وآمن بقدر الله. فالذي يؤمن بقضاء الله وقدره سلوكه في الحياة سلوك يطمئن فيه إلى تقدير الله عز وجل، يعلم أن الله لا يظلم أحدا وإن قدر كل شيء في الله المحفوظ. فدعاء العبادة سلوك يأخذ العبد فيه بالأسباب مع إيمانه بما قدره الله تبارك وتعالى، يعتمد على الله ثم يأخذ بالأسباب ثم يرضى بما قسمه الله عز وجل بعلمه أن القادر القدير هو رب العزة والجلال. تعالوا نشوف الاسم الأخير في هذه المحاضرة، الاسم 23 من أسماء الله الحسنى. الاسم 23 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله المقتدر. نحن قلنا دلوقتي القادر والقدير وكذلك اسم الله المقتدر. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم في كتابه، سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمين ودالا على الوصفية في كثير من المواضع القرآنية، ورد المعنى في هذه المواضع محمولا عليه مسندا إليه مع اجتماع علامات الاسم فيه، زي ما ورد في قول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول الله تبارك وتعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هنا العالمية في الدلالة أبلغ من الوصفين. وأيضا في قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر، المقتدر هنا من أسماء الله الحسنى التي يراد بها العالمية والتي تدل أيضا على الوصفين. والمقتدر في اللغة اسم فاعل من اقتدر، وأصل الفعل قدر يقدر، وقدر يقدر قدرة. يعني المقتدر مش بس من التقدير، لا، المقتدر من التقدير والقدرة من مع بعض. القدرة على الشيء هي التمكن من الفعل، فتقدير الله عز وجل وقدرته من أوصاف ذاته ومن لوازم كماله وقوته. ومن هنا فإن كل شيء في الخلق يجري بتقدير الله ومشيئته وبخلقه وقدرته. فاسم الله المقتدر دل على ذات الله وعلى صفة التقدير والقدرة معا بدلالة المطابقة. يعني احنا قلنا اسم الله القادر دل على صفة التقدير، واسم الله القدير دل على صفة القدرة، واسم الله المقتدر دل على الاثنين معا، دل على ذات الله وعلى صفة التقدير والقدرة معا بدلالة المطابقة، ودل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة التقدير والقدرة بدلالة التضمن، ودل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الغنى والأحدية، وعلى العلم والسمع، وعلى البصر والقوة، وعلى العظمة والحكمة، وعلى العدل والهيمنة، وعلى العظمة والكبرياء، والعزة والعلياء، وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل في اتصاف الله عز وجل بالتقدير والقدرة. هو سبحانه وتعالى المقتدر. كيف ندعو الله باسمه المقتدر؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة إن العبد يذكر اسم الله عز وجل المقتدر أو يذكر وصف القدرة في دعائه، زي ما ذكرنا في اسم الله القادر وفي اسم الله القدير. أما دعاء العبادة هو اعتقاد وعمل، اعتقاد العبد في قدرة الله عز وجل على جميع خلقه. ربنا سبحانه وتعالى قادر على جميع الموجودات، فيؤمن العبد بأن الله عز وجل هو الخالق والذي كون هذه الكائنات. كذلك ينزه الله عز وجل أن يكون في ملكه شيء لا يقدر عليه، زي المعتزلة لما قال إن ربنا لا يخلق أفعال العباد، الله خالق كل شيء. وكذلك العبد في دعاء العبادة يثبت التقدير السابق على الخلق، ويعلم أن العباد يعملون على وفق ما قدره الحق، وأن ما دب به القلم وكتب في اللوح المحفوظ واقع محفوظ، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون شيئا إلا من بعد علم الله وكتابته ومشيئته وقدرته. وذلك عام في كل ما خلق وفي كل ما يخلق وفي كل ما سيخلق. إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج وعلل تؤدي إلى معلولات، إن السبب النتيجة والعلة والمعلول إنما هما مخلوقان لله عز وجل بمراتب القدر، واقعان بين التقدير والقدرة، سواء ارتبط المعلول بعلته أو السبب بنتيجته أو انفصل عن علته ونتيجته. هذه الأسباب وهذه العلل سواء اتصلت ببعضها أو انفصلت، فالخالق هو الله، هو القادر وهو القدير وهو المقتدر. هذه الأسباب ربنا سبحانه وتعالى جعل بينها ترابط، رتبها وربطها ببعضها البعض لكمال الحكمة في ابتلاء العباد. ولذلك فإن أهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله خلقها بمراتب القدر، يجدون الحق سبحانه وتعالى مرة ينسب الفعل إليه لأنه الذي خلق بتقديره وقدرته، فيقول في كتابه أفرأيتم ما تحركون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومرة أخرى ينسب الفعل إليهم فيكلفه كما قال تزرعون سبع سنين دأبا. العمل شرع وعبادة، فيأخذ الشخص فيه بالأسباب، والله خالقها فينبغي ألا يتكل على أسبابه ولكن يتكل على ربه ويأخذ بأسبابه. ربنا سبحانه وتعالى عند دعوتهم إلى العمل بمقتضى الشرع ينسب الفعل إليه عشان فيه حكمة وفيه عقل، أصل العقل من ترابط الأسباب. فلا يتغافل العبد عن الله وقدرته بدعوى أنه ينشغل في النظر إلى حكمته. فالله عز وجل يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب، إن خلق بأسباب فهي العادات، وإن خلق بغير أسباب فهي خوارق العادات، كرامات أو معجزات. فسواء خلق بأسباب أو بغير أسباب فالله عز وجل هو القادر القدير المقتدر. هذا مقتضى التوحيد، بسم الله القادر وبسم الله القدير وبسم الله المقتدر. نكتفي بهذه الأسماء التي ذكرناها اليوم، اسم الله العليم واسمه الخبير واسمه القادر واسمه القدير واسمه المقتدر. هذه خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل التي ورد النص الصريح بذكرها. وإحنا كما علمنا أن أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم يرد على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا أيضا على الوصفية. الله عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء، ونواصل بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة ذكر بعض الأسماء الأخرى من أسماء الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.